وناري والتي يا عين داوي ناري والتي يا عين داوي ناري والتي يا عين تمهل في وداعي يا حبيب الروح هبلي بضع لحظات سراعي يا حبيب الروح هبلي بضع لحظات سراعي تأمل قف تأمل قف تأمل قف تأمل قف تأمل قف تأمل مغرب العمر وإخفاق الشعاع تأمل قف تأمل قف تأمل قف تأمل مغرب العمر وإخفاق الشعاع وفي جبار جبار الليالي وابكي جبار الليالي هده طول الصراع وابكي جبار الليالي وابكي جبار جبار الليالي هده طول الصراع ما يهم الناس من نجم على وشك الزمان من نجم على وشك الزمان غاب من بعد طلوع وخبى بعد الفماء غاب من بعد طلوع وخبى بعد الفماء آه لو تقضي الليالي آه لو تقضي الليالي آه لو تقضي الليالي آه لو تقضي الليالي ابتديتم باجتماعي آه لو تقضي الليالي لشتيتم باجتماعي كم تمنيت وكم من آمال مر الخداع كم تمنيت وكم من آمال مر الخداع وقفة أقرأ فيها لك أشعار الوداع أقرأ فيها لك أشعار الوداع ساعة أغفر فيها لك أجيال امتناع أغفر فيها لك أجيال امتناع يا مناجاتي وسري يا مناجاتي وسري يا مناجاتي وسري وخيالي وابتداعي يا مناجاتي وسري يا مناجاتي وسري يا مناجاتي وسري وخيالي وابتداعي تبعث السلوى وتنسي الموت مهتوك القناع تبعث السلوى وتنسي الموت مهتوك القناع دمعة الحزن التي تسكبها فوق ذراعي دمعة الحزن التي تسكبها فوق ذراعي اختياري داوي ناري والتياري داوي ناري والتياري تمهل في وداعي يا حبيب الروح هب لي بضع لحظات سراي يا حبيب الروح هب لي بضع لحظات سراي بضع لحظات سراي بضع لحظات